بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. يقول المؤلف عليه رحمة الله الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، قال: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. بوب بقوله باب الرهن، وذكر أيضا مع هذا الباب ذكر قوله أو قال وغيره. هذا الغير المقصود به الحوالة، لأنه ذكر حديثا في الحوالة، وكذلك التفليس فقد ذكر حديثا في التفليس، وكذلك المقصود به الشفعة فقد ذكر حديثا في الشفعة، وذكر أيضا حديثا في الوقف، وذكر ثلاثة أحاديث في الهبة، وذكر حديثين في المساقاة، وذكر حديثا في العمرة، وذكر أيضا حديثا في حقوق الجار في وضع الجذوع على جداره، وذكر حديثا في الغصب. إذن قوله وغيره يقصد به الحوالة والتفليس والشفعة والوقف والهبة والمساقاة والعمرة وحقوق الجار والغصب، ثم ختم كتاب البيوع بباب اللقطة. الرهن مأخوذ من الحبس في لغة العرب، وكذلك من معانيه الإقامة والثبوت والدوام، يقال ماء راهن، يعني ماء راكدة، ويقال نعمة راهنة، يعني نعمة ثابتة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة، كل إنسان مرهون بعمله، محبوس لا يحمل ذنب غيره من الناس. وكما قال في آية أخرى: كل امرئ بما كسب رهين، أي كل نفس بما كسبت من الأعمال، سواء كانت هذه الأعمال يعني أعمال الشر والسوء، كانت هذه الأعمال أعمال الشر والسوء فهي محبوسة مرهونة بكسبها. وأما عند الفقهاء وعند العلماء وفي اصطلاحهم، فالرهن معناه توثقة دين بعين. ما معنى توثقة دين بعين؟ هو المال الذي يجعل وثيقة، هذا هو الرهن. مال له قيمة وله ثمن يجعل وثيقة بالدين حتى يستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن عليه الحق. فمثلا رجل جاء إلى رجل وقال: اعطني دينا. قال: كم تريد؟ قال: أريد 10,000 دينار. 10,000 دينارا. قال: اعطيني رهنا وسأعطيك دين. فأعطاه 100 جرام من الذهب. قال: هذا يبقى عندك رهن حتى أرد لك الدين. إذن هذا هو توثقة للدين الذي أخذه، هذا الذهب أو الفضة أو قل ما شئت من الأشياء الثمينة. قد يرهنه بيتا، قد يرهنه مركوبا كالسيارة أو كالناقة، قد يرهنه عبدا. فهذه أو هذا معنى الرهن وهذه صورته. وهذا الرهن جائز بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالإجماع. الله يقول في القرآن: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأجمع العلماء على هذا، وإن كان إجماعهم بظاهر الآية، من حيث الإجماع ومن حيث الاتفاق عندهم جميعا أي عند الفقهاء كلهم يجوز الرهن في السفر. لماذا؟ لأنه بنص الآية وإن كنتم على سفر. وأما السنة هذا الحديث الذي بين أيدينا وسيأتي الكلام حوله. والخلاف في الحضر، هل يجوز الرهن في الحضر كما أنه يجوز في السفر؟ المنذر الرحيم قال لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا مجاهدا، يعني مجاهد ابن جبر رحمه الله هو الذي خالف. وفي تفسير الطبري زاد إلى مجاهد الضحاك. إذن هذان عالمان كانا لا يريان ماذا الرهن في الحضر، إنما هو خاص بالسفر. لماذا؟ لظاهر الآية. وتابعهم داود بن علي الظاهري شيخ المذهب الظاهري، هؤلاء كلهم يرون أنه لا رهن في الحضر إنما الرهن في السفر. والجواب عن ذلك أن الرهن في السفر والرهن في الحضر، ولا قائل اليوم بأن الرهن لا يكون إلا في السفر. هذا المذهب قد انقرض، حتى ابن حزم وإن كان هو حقيقة انتصر لمذهب داود وقال بقولهم، لكنه كان يفصل، كان يرى أنه لا يجوز الرهن في الحضر إذا حصل اشتراط من البائع، اشترط الرهن. أما إذا لم يشترط الرهن يقول فلا بأس. هذا التفريق لابن حزم، وكل ذلك غير صحيح. لا قول مجاهد ولا قول الضحاك ولا قول داود ولا ابن حزم، بل إن الرهن في السفر وفي الحضر. ما الدليل؟ أولا إن ذكر السفر، إن ذكر السفر في الآية إنما خرج مخرج الغالب، وهذا عند عدم وجود الكاتب. قال الله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. مع ذلك نقول يجوز الرهن سواء وجد الكاتب أو لم يوجد، سواء كان في السفر أو كان في الحضر. لماذا؟ لأن الرهن إنما هو استيثاق، كما قلنا في تعريفه توثقة دين بعين، فكما يسوغ له أن يستوثق في السفر جاز أن يستوثق في الحضر. وأما ذكر السفر في الآية إنما جاء لبيان ذكر الحالة الغالبة، يعني في الغالب في السفر قد لا يجدون كاتبا فذكر السفر. وهذا القيد يعني كما جاء في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هل معنى ذلك أن الرجل لو تزوج امرأة وهذه المرأة لها بنت ولكنها ليست في حجره ولا مع أمها أنها تجوز لهذا الرجل أن يتزوجها بعد ذلك إذا طلق أمها أو ماتت أمها؟ الجواب لا يجوز، سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، إنما ذكر هذا في الغالب، أي في الغالب يكن البنات مع أمهاتهن وفي حجور زوج أمها، وكذلك هنا في الغالب في السفر. والدليل قد يقول قائل أليس هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ طعاما ورهنه، رهن درعه عند يهودي، أليس كان في المدينة؟ إذن ما كان في سفر، كان في المدينة عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل إن الحديث لم يذكر أنه كان في المدينة، ها هو الحديث بين أيدينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. عائشة لم تقل أنه كان في المدينة أو كان مسافرا. الجواب قد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، قال أنس لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة. وهذا هو الشاهد، بالمدينة، إذن كان في الحضر ولم يكن في السفر عليه الصلاة والسلام. وهذا رد على من قال أنه لا يجوز الرهن في السفر. الخلاصة أن الرهن شرع لصيانة الحقوق لأربابها، ولهذا منع الراهن من أن يتصرف في المرهون ما دام أن هذا الرهن عند المرتهن الذي يملك أو الذي دفع الدين أو الذي أعطاه دينا وعنده الرهن، لا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن حتى يرد الدين، لا يجوز له أن يتصرف ببيع أو بإجارة أو بهبة، وإن تصرف فتصرفه باطل لا يصح إلا إذا أذن له المرتهن. لأن الرهن هل هو واجب أم هو جائز؟ يعني هل يجب في كل دين أن أضع رهنا عند من سأستدين منه؟ الجواب لا، الرهن غير واجب، ليس واجبا، هذا بلا خلاف، لكنه عقد لازم من أحد الطرفين. بمعنى إذا التزم هذا الرجل بالرهن الذي يريد دينا يجب أن يلتزم حتى يرد الدين. إذن أصله هو جائز، قد يطلب منك رهنا وقد لا يطلب منك رهنا، لكن لو حصل وطلب رهنا عليك أن تلتزم بأن لا تأخذ الرهن ولا تتصرف فيه حتى ترد الدين إلى صاحبه. وهذا كما ذكر العلماء كالكتابة وكالضمان، فالأمر فيه إنما هو للإرشاد. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هذا إرشاد لنا لا إيجاب علينا، لأن الرجل لو قال لا أريد رهنا وأنا أثق في هذا الرجل لا بأس. ولهذا ذكر العلماء أن طرق حفظ المال ثلاثة أمور أو ثلاثة أشياء: الكتابة والشهادة والرهن، وكلها جاءت بصيغة الأمر في آية الدين. ثم بعد ذلك خفف الله عز وجل هذه الأوامر بقوله فإن أمن بعضكم بعضا. إذا اطمأنن، كما قال المفسرون، قالوا إذا الرجل أو إذا كان المدين ثقة واطمأن إليه الدائن واطمأن إلى أمانته وصدقه فأقرضه دون استيثاق ودون رهن فهذا لا بأس به، وفي المقابل يجب على المدين أن يقابل هذا المعروف بمثله فيسارع إلى أداء الدين لا يكون مماطلا. إذن آية الدين فيها هذه الثلاثة الأمور: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ثم بعد ذلك واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ثم فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذن عرفنا أنها ثلاث طرق لحفظ المال: الكتابة والشهادة والرهن. إذن هذا ليس بواجب، والأوامر في الآية إنما هي للإرشاد. ومن نظر في الآية نفسها سيجد أن الرهن إنما هو بدل عن الكتابة، لأنه قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. إذن الكتابة كما هو معروف غير واجبة، فكذلك بدلها الذي هو الرهن. فإن أمن بعضكم بعضا أكد ذلك. وقد قال العلماء أن عقد المداينة لا يكون إلا في ثلاثة عقود: البيع والسلم، وقد مر معنا الكلام حول السلم، والقرض الذي هو الدين. هذه الثلاثة العقود هي التي يعني هي عقود المداينة. والرهن إما أن يكون بعد ثبوت الحق في ذمة المدين، فهذا صحيح بالإجماع. ما معنى هذا؟ لأن العلماء قسموه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعطيه الرهن بعد أن ثبت الحق في ذمته، أخذ دينا وثبت الدين في ذمته وثبت الحق في ذمة المدين، ثم أعطاه الرهن، قال هذا استيثاق، خذ هذا الرهن، خذ هذا يعني خذ هذه السيارة حتى تستوثق بالمال الذي أخذته منك. فإذا حصل أن الرهن جاء بعد ثبوت الحق فهذا باتفاق الفقهاء، وقد نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله أنه صحيح. وهناك رهن يكون في أثناء العقد وهم يتعاقدون ببيع أو بدين، يقول له مثلا بعتك داري هذه ب1000 دينار إلى شهر، يعني سيعطيه المال بعد شهر، على أن ترهنني سيارتك. في أثناء العقد طلب منه الرهن فقال له قبلت ذلك، فأخذ منه هذه الدار واشتراها وأعطاه هذا الرهن الذي هو ماذا؟ 1000 دينار أو الماذا؟ السيارة. اشترى منه الدار ب1000 دينار وهذه 1000 دينار مؤجلة إلى شهر، وأخذ رهنا وهي سيارة. هذا في أثناء العقد، وهذه الصورة أيضا تصح. والصورة الثالثة أو القسم الثالث أن يرهنه قبل الحق، قبل أن يثبت الدين في ذمته وقبل ثبوت الحق. مثلا يقول له: رهنتك عبدي هذا بعشرة دنانير تقرضنيها، يعني بعد ذلك أخذ منك القرض، أما الآن خذ الرهن. وهذا أيضا جائز على الصحيح. إذن ثلاث صور، وإن كانت الصورة الأولى متفق عليها وباقي الصور يعني لم يتفق عليها الفقهاء حقيقة واختلفوا فيها، لكن الصحيح أن كل الصور صحيحة، سواء أعطاه الرهن قبل الثبوت، قبل ثبوت الدين، أو في أثناء الثبوت في أثناء العقد، أو بعد ذلك، سواء كان قبل أو بعد أو في أثناء، خلافا للشافعية والحنابلة الذين يشترطون ثبوت الحق قبل الرهن. هذا الاشتراط لا دليل عليه. فإذا انتهت المدة التي حددت للسداد، فهل يجوز لصاحب الدين أن يبيع الرهن؟ أنه الآن صبر عليه شهرا على ما جاء في العقد والاتفاق، والواجب عليه أن يمسك هذا الرهن حتى يؤدي إليه هذا المال. فإذا جاء أو انتهى الأجل ماذا يفعل هذا الرجل؟ قال الفقهاء أنه يرفع أمره إلى السلطان، لأنه جاء إليه قال: يا فلان انتهت المدة اعطني مالي. قال: لا مال عندي، ما عندي مال. فماذا يصنع؟ هل يذهب يبيع هذا المال؟ هل يذهب يبيع هذا الرهن ويأخذ ماله؟ أم أنه يرفع أمره إلى السلطان لأنه وجد أن الرجل مثلا مماطل، وجده مماطلا فقال له: انتهت المدة هات مالي وخذ رهنك، فأبى وقال: ما عندي اصبر علي، وصار يماطله. المماطل سيأتي معنا فيه حديث بعد هذا، هو الرجل المدين الذي يجد المال والقدرة على السداد لكنه يماطل بالوفاء مع قدرته على السداد. فماذا الحكم في هذه المسألة؟ الواجب أنه يرفع أمره إلى السلطان، فالسلطان ماذا يصنع؟ يجب أن ينصفه من هذا الرجل فيقول له: يا فلان اعطه ماله وخذ رهنك، فإن أبى أخذ الرهن وباعه. وطائفة من أهل العلم تقول: لا يبيع الرهن، إنما يجبر هذا الرجل على السداد، يحبسه ويضربه حتى يسدد. إذن هناك قولان للعلماء: القول الأول يجب على الحاكم أن يبيع المال مباشرة، يأخذ الرهن ويبيعه ويعطي لهذا حقه، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. القول الثاني قالوا: لا يبيع، لا يجب عليه البيع. ماذا يصنع إذن؟ قالوا: يجبره، يجبر هذا الرجل. بماذا يجبره؟ بالحبس وبالضرب حتى يسدد هذا المال، لا سيما إذا كان مماطلا، يعني عنده القدرة على السداد ولكنه يماطل. والأصل في هذا سيأتي معنا حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه، ولهذا سنؤجل هذا الحديث إلى بعد ذلك، فنرجع إلى الحديث الذي بين أيدينا، وهو لأنه سيأتي معنا حديث أيضا في مسألة المماطلة، مطل الغني ظلم. هذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. هذا اليهودي يقال له أبو الشحم كما جاء عند الشافعي في كتابه الأم، فقد ساق رحمه الله بإسناده عن عبد العزيز الدروردي وهو شيخه في الإسناد، عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين أن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي، هكذا جاء في الأم للشافعي، وإن كان الحديث لا يصح. لماذا؟ لأن محمد بن علي ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن علي ابن الحسين، فالحديث مرسل بل معضل. لكن عرفنا أن الرجل هذا، وقد ذكر شراح الحديث كذلك، أن اليهودي هو أبو الشحم وهو من بني ظفر. وهذا الحديث دليل على جواز معاملة الكفار في البيع والشراء والرهن وتوابع ذلك، وهذا بالإجماع لا خلاف بين العلماء، مع أن أموالهم لا تخلو من الربا ولا تخلو من ثمن الخمر، لكن عندهم يعتقدون أن هذا حلال، أي عندهم، فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام واشترى وباع منهم. أما ما يدندن حوله من وجوب مقاطعة منتجات الكفار، هذا ليس شؤوننا وشؤون رعية. هذا من شؤون ولي الأمر. ولي الأمر إذا رأى المصلحة في مقاطعة الكفار أو عدم المقاطعة هو الذي يرى ذلك. أما ما يحصل من بعض من يدعي الفتوى ويأمر الناس بالمقاطعة وكأنه ولي أمر، بل يجعل المقاطعة من شعب الإيمان، ويجعل المقاطعة يعني من أعظم مقومات الولاء والبراء. إذا ما قاطعت أنت ما عندك براء، هذا جهل وسفه. بل إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد وقفت على كلام له قديما في منهاج السنة يذكر أن أصل المقاطعة هي من الرافضة، يعني ما يشترون من أهل السنة، يقاطعونهم ويتعبدون الله بذلك ويتعبدون باستحلال دمائهم إلى آخره. فهذا غير صحيح، إنما هذه ترجع لولي الأمر. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ثمامة رضي الله عنه، وكلنا يعرف حديث ثمامة ابن أثال، هذا جاء وأسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فعيره كفار قريش وقالوا له قد صبوت، قالوا له صبوت مع محمد، فقال لهم بل أسلمت مع محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أقسم يمينا أنه لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فثمامة امتنع من أن يمدهم بالحنطة، وكان هو في نجد، ومكة معروف أنها ليست أرض زراعة، يأتيها أو تأتيها الحنطة والشعير والطعام من خارج، فأبى وحلف وقال لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل كفار مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له إنك تأمر بصلة الرحم، فأمر النبي عليه السلام أو أرسل إلى ثمامة ألا تقطع، فأرسل لهم الحنطة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو ولي الأمر في ذلك الوقت، فشفع بعد أن ماذا أن أرسل له، وهذا كان قبل فتح مكة. على كل حال هذا دليل على جواز معاملة الكفار في البيع والشراء وتوابع ذلك كما ذكرنا. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طعاما، كم هذا الطعام؟ جاء في البخاري ما يدل على تحديد كمية هذا الطعام. قالت عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير. إذن هي 30 صاعا من شعير، والذي بين أيدينا قال اشترى من يهودي طعاما، إذن جاء تفسير الطعام بأنه الشعير، وهذا دليل، لأنه في الغالب في النصوص إذا أطلق الطعام يراد به القمح الحنطة، لكن هنا أرادت عائشة بالطعام الشعير. كذلك جاء في صحيح البخاري أيضا أن هذه المدة كانت إلى أجل، ما جاء في الحديث الذي بين أيدينا كم هذه المدة إلى متى. جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وجاء في الصحيحين اشترى من اليهودي أو من يهودي طعاما بنسيئة، النسيئة يعني إلى أجل يؤخر. هذه المدة حددت، وجاء عند ابن حبان من حديث عائشة أنها إلى سنة. قالت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهودي طعاما إلى سنة ورهنه درعا له من حديد، بل جاء ما يدل على قيمة هذا الطعام. جاء عند ابن حبان من حديث أنس أن قيمة الطعام كان دينارا، قال أنس رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بدينار، فما وجد ما يفتكها به حتى مات. يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الدرع عند هذا اليهودي، ما فك هذا الرهن المحبوس عند هذا اليهودي، وسيأتي من الذي فك هذا الرهن. وقد يقول قائل أنه قد جاءت في بعض الروايات أن كمية الطعام كانت أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، نقول نعم، جاء في مسند الإمام أحمد أنه كان بوسق من شعير، والوسق كما هو معروف 60 صاعا، يعني ضعف ما جاء في رواية البخاري. هذه الزيادة لا تصح، بوسق من شعير في مسند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد فيها ضعف، بل جاء أنه بعشرين صاعا عند الترمذي من حديث أنس، وعند الترمذي أيضا في جامعه من حديث ابن عباس، وكلا الحديثين فيهما التصريح أن الطعام كان عشرين صاعا. وقد يقول القائل هل هذا يعارض ما جاء في رواية البخاري؟ لا يعارضه، فيمكن الجمع، لا سيما أن رواية الترمذي صحيحة، قد صححها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، لا يعارضه. لعل النبي عليه الصلاة والسلام أخذ أول ما أخذ عشرين صاعا، ثم زاد من اليهودي فأخذ عشرة فصار الثلاثين، هذا هو الجمع لعله بين الأحاديث، فلا تعارض إن شاء الله. أما رواية بعشرين أو ماذا، برواية بوسق من شعير يعني ستين صاعا، هي لا تصح أصلا، فيها شذوذ. أما رواية الترمذي فهي صحيحة، فالجمع بينهما ما ذكرناه. ولماذا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصاع أو هذا الطعام وهذا الشعير؟ أخذه لعياله، أخذه طعاما لأهله لحاجته عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في صحيح البخاري قال أخذه طعاما لأهله، وجاء في الترمذي وعند أحمد أخذها رزقا لعياله. والإشكال أنه قد جاء في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، هكذا في صحيح البخاري. فقد يقول قائل كيف مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، وفي هذا الحديث وهو في البخاري أنه كان يبيع نخل بني النضير، وهي مما أفاء الله عز وجل على رسوله، لأن النبي عليه السلام كما هو معروف بني النضير، بني النضير هم في المدينة وهم قبيلة من قبائل اليهود، عاقدوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ألا يكون عليه ولا له، ثم نقضوا هذا العهد وما يلوا كفار قريش، ثم قتلهم النبي عليه السلام، أو قاتلهم وحرق نخلهم فأجلاهم من المدينة، فارقوا المدينة وخرجوا منها فذهبوا إلى الشام، وعمر في زمنه وفي خلافته أجلى آخرهم، أخرج باقيتهم، ونزلت فيهم السورة، سورة الحشر، والتي يقال لها أيضا سورة بني النضير. بعد ذلك كان يبيع نخل بني النضير يعني الثمر ويحبس لأهله قوت سنتهم، فكيف يحبس لأهله قوت سنتهم وهو ما يجد شيئا لعياله، حتى أخذ هذا الطعام من هذا اليهودي وحبس درعه عنده. الجواب كما ذكر العلماء ومنهم النووي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبس هذا الطعام لكنه ما كان يبقيه، كان ينفقه عليه الصلاة والسلام قبل انقضاء السنة. أين ينفقه؟ ينفقه في وجوه الخير، يعني لا تتم عليه السنة إلا وقد أنفقه وما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام. لهذا السبب توفي ودرعه مرهون على شعير استدانه من هذا اليهودي لأهله ورزقا لعياله. بل لم يشبع عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام تباعا، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في أنه عليه الصلاة والسلام تظاهرت بكثرة جوعه وجوع عياله عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف. إذن لا خلاف بين هذه الأحاديث ولا تعارض، بل كان النبي عليه السلام إذا جاءه الشيء أنفقه، ما كان يترك شيئا، حتى إنه مرة قام مسرعا بعد صلاة العصر، تذكر ذهبا كان عنده فنسيه، فقام مسرعا بعد أن سلم حتى ينفق هذا الذهب ويتصدق به عليه الصلاة والسلام. هذه الدرع الذي كانت عند اليهودي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرهونة، من الذي يعني أخذ هذه الدرع ومن الذي خلصها من الرهن؟ هذه الدرع هي التي كان يقاتل بها عليه الصلاة والسلام، حتى ذكروا أن هذه الدرع هي نفس الدرع التي أعطاها أو أعطاه إياها سعد بن عبادة، هكذا ذكروا، وممن ذكر حماد بن إسحاق في كتابه تركة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر أن هذه الدرع يقال لها ذات الفضول، ومعروف من سنته عليه الصلاة والسلام كان يسمي سلاحه، يعني ماذا السيف كان له اسم، والدرع كذلك، والقوس، يعني هذه الدرع ذات الفضول قالوا سميت بذات الفضول لطولها. كذلك ذو الفقار سيفه كان يقال له ذو الفقار، القوس الذي كان يرمي به يقال له الكتوم، الناقة التي يركبها يقال لها القصواء ويقال العظباء، وكذلك فرسه وبغلته دلدل وحماره عفير، بل حتى الراية كان لها اسم، يعني ماذا سماها العقاب. وله دروع غير ذات الفضول، له درع آخر يقال له السعدية، وأيضا يقال له فضة، وله السغدية بالغين، حتى إنه في غزوة أحد ظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام، قالوا ظاهر بين فضة وبين ذات الفضول، هذا ذات الفضول هو الذي أعطاه لليهودي. وقد يقول قائل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ دينا من اليهودي مع وجود أصحابه وفيهم الأغنياء رضي الله عنهم، وفيهم من يبذل ماله لرسول الله عليه الصلاة والسلام كأبي بكر الصديق؟ وقد يقول قائل أليس قد قال عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه كما في مسند الإمام أحمد؟ فالجواب عن هذين الإشكالين، أما حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، هذا الحديث صحيح، لكن الأنبياء لا يدخلون في هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رهن ووضع وفاء، إذن ما أخذ الدين إلا بماذا؟ بوفاء، وهو هذا الدرع عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء أن هذا يعني من خصائص الأنبياء أنهم لا يكونون كذلك، لا يكونون أو لا تكون أنفسهم معلقة بذلك. وذكر العلماء الجواب عن السؤال أو عن الإشكال الأول، وهو لماذا لم يأخذ من أصحابه؟ قال العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر، بل إن الحافظ رحمه الله لما ذكر هذا الإشكال قال العلماء، هكذا يقول قال العلماء، ثم بيّن الحكمة من ذلك. ما هي الحكمة؟ الحكمة في عدوله عليه الصلاة والسلام عن معاملة أصحابه أو عن أخذ الطعام أو الشعير حتى يبين لأصحابه جواز معاملة اليهود، يبين لهم أنه يجوز أن يشتري منهم وأن يرهن عندهم، هذا الجواب الأول. ومن العلماء أيضا من قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه علم أن أصحابه في ذلك الوقت ما كان عندهم طعام فاضل عن حاجتهم. وهناك أيضا من يقول أنه خشي عليه الصلاة والسلام ألا يأخذ منه ثمنا ولا يأخذ منه رهنا، فخشي من ذلك، فما أحب أن يوقعهم في الحرج، فخشي ألا يأخذ منه شيء من المال أو شيء من ماذا؟ من العوض، فما أراد أن يضيق عليهم عليه الصلاة والسلام، وهو قد بعث رحمة للعالمين، مع أن أصحابه يستبعد أن يقال أنه ليس فيهم من يقدر على ذلك، فقد كان عثمان رضي الله عنه من أغنياء الصحابة، وكذلك أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف. فإذا لعل هذه الأسباب هي التي ذكرها العلماء، لعلها هي الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى هذا اليهودي وأعطاه درعة، ولعل الحكمة أو الأول وهو أنه أراد أن يبين جواز معاملة اليهود، لعلها أقوى ما يكون. كذلك في هذا الحديث دليل على الأخذ بالأسباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب مع زهده وتقلله من أمور الدنيا عليه الصلاة والسلام، إلا أنه مع ذلك أخذ بالأسباب وأخذ طعاما ورهن درعه، وكل هذا كل هذه من الأسباب. هذا الرهن هل يجوز الاستفادة منه؟ يعني إنسان وضع عنده رهن، هل يجوز له أن يستفيد أو أنه ليس للراهن أن ينتفع بهذا الرهن؟ الجواب ليس له أن ينتفع إلا إذا أذن له المرتهن أو ماذا؟ يعني صاحب الراهن الذي وضع هذا الرهن بإجماع أهل العلم لا يجوز له أن يتصرف فيه ببيع حتى يدفع الدين الذي عليه، والمرتهن الذي عنده الرهن أيضا لا يجوز له أن يستفيد حتى يستأذن من صاحب الرهن أو يأتي النص من الكتاب والسنة بأن هذا الرهن مأذون فيه، كما سيأتي معنا في المركوب والمحلوب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب كذلك بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا الحديث في صحيح البخاري، وهو صريح في أن إذا كان الرهن مركوبا كالناقة مثلا، أو كان محلوبا كذلك كالبقرة أو الشاة أو الناقة، في الحديث نفسه أنه إذا أنفق على هذا، يعني الناقة فأعطاها العلف وكذلك عمل كل ما يقومها، فيجوز له أن يشرب من لبنها وأن يركبها. لماذا؟ لأنه يدفع النفقة. هذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهره، مع كون ظاهره صحيح أو كون ظاهره واضح، إلا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. فأكثر أهل العلم وهم الجمهور يقولون لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالركوب ولا بالحلب ولا بغيره. هذا أكثر أهل العلم يقولون ذلك، الحنفية والمالكية والشافعية، بل هي كذلك رواية عن أحمد، إذن هو مذهب الجمهور. والقول الثاني وهو مذهب الحنابلة، مذهب أحمد وانتصر له إسحاق رحمه الله، إسحاق بن راهويه، أن للمرتهن أن ينفق على هذا الرهن إذا كان هذا الرهن مركوبا أو محلوبا، لأنه إذا ما أنفق عليه كيف سيعيش، لا سيما إذا ما استطاع أن يتواصل مع صاحب الرهن. طبعا إذا كان لا يستطيع أن يصل إليه بسبب من الأسباب، هذا بالاتفاق أنه ينفق عليه لأنه سيموت، لكن استطاع أن يتواصل معه وما قال له يا فلان هات النفقة، إنما هو الذي أنفق وصار ينتفع من لبنها وينتفع أيضا من ظهرها، فالجمهور عندهم مطلقا لا يجوز أن ينتفع، وإنما يرجع إلى صاحب الرهن ويقول اعطيني النفقة، أنا دفعت لهذه الناقة أو هذا البعير أو إلى آخره كذا وكذا من النفقة، فاعطيني ما أنفقته، هكذا يقول الجمهور، خلافا للحنابلة يقولون يجوز له أن يركب وكذلك أن يشرب من لبنها ما دام أنه أنفق. لماذا؟ لهذا الحديث: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر كذلك كما جاء في الحديث، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، على الذي يركب ويشرب النفقة. الجمهور قد يقول قائل: بماذا استدل؟ بماذا استدل الجمهور على أنه لا يجوز له أن يركب مع أن النص واضح؟ ذهبوا إلى أن هذا الحديث منسوخ، وهذه حقيقة من عجائبهم. وممن صرح بالنسخ الطحاوي في كتابه شرح المعاني، شرح معاني الآثار، وكذلك الجصاص في أحكام القرآن، وكل هؤلاء من الأحناف، والسرخسي وهو أيضا من الأحناف في كتابه المبسوط، وابن عبد البر من المالكية كما في كتابه التمهيد، كل هؤلاء صرحوا بأن هذا الحديث منسوخ لا يعمل به. طيب بماذا نسخ هذا الحديث؟ قالوا نسخ بتحريم الربا، وهذا الرجل إذا انتفع من هذا البعير أو من هذه الناقة أو من هذا الفرس بالركوب أو من هذه الشاه بحليبها أو بلبنها، قالوا فقد أخذ نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذا الكلام لا شك أنه صحيح، أنه لا يجوز الربا، وأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا بالاتفاق، لكن لا يسلم لهم أبدا أن هذا من القرض الذي جر نفعا. لماذا؟ لأن الرجل إنما أنفق لأنه إنما استفاد لأنه أنفق، فإذا كونه يستفيد من ظهره ومن لبنه لأن النفق عليه هو الذي يقوم على هذه الناقة، يعني يدفع لها أو يعطي لها العلف والماء وكذلك يهتم بها وبشؤونها من ذهابها وإيابها ومن نظافة مكانها، لأنه ينفق جاز له أن ينتفع منها، ولا شك ولا ريب أن هذا هو الصحيح. واستدلوا أيضا بحديث لا يغلق الرهن على صاحبه له غنمه وعليه غرمه، فهذا الحديث لا يصح، وسيأتي الكلام حوله، سيأتي الكلام أنه حديث مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب. إذن الراجح هو هذا القول. وهناك قول ثالث فصل أو قال بالتفريق، قالوا إذا امتنع الراهن أن ينفق قال أنا لن أنفق على هذا الرهن، فهنا قالوا ما دام أنه امتنع فللمرتهن أن ينفق ويستفيد من ماذا؟ من لبنها ومن ظهرها. وهذا قول الأوزاعي والليث بن سعد وأبي ثور رحم الله الجميع، والصحيح هو قول الحنابلة، والذي انتصر له شيخ الإسلام وابن القيم وكثير من المحققين. لماذا؟ أولا لنص الحديث، فهو نص في المسألة. ثانيا أن القول بالنسخ بعيد ولا دليل عليه، وأن الجمع بين النصوص هنا واضح وصريح ومتفق لا تعارض بينها. فالأصل في الراهن أنه لا ينتفع به صاحبه، لا يؤذن للراهن أن يتصرف فيه، ولا يؤذن للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن صاحبه، إلا إذا كان يحتاج إلى النفقة، فهنا قد جاء النص بذلك، فينفق عليه ثم يستفيد من ظهره ويستفيد من لبنه. إذن عرفنا ماذا؟ أن الصواب هو قول الحنابلة. أما بالنسبة لما أجمع عليه العلماء كما ذكرنا، كذلك مما أجمع عليه العلماء أن كل ما يحتاج إليه الرهن لبقائه ولكل ما يحتاج أيضا لمصلحته في الأصل هو على الراهن، هو الذي يجب عليه أن يبقي هذا الرهن، لأن حق المرتهن متعلق بهذا الرهن وهو باق على ملكه، فلا بد أن ماذا؟ أن كل ما يحتاج إليه لبقاء الرهن ومصلحته هو على الراهن. وأما المرتهن في الأصل هو يحفظ هذا الرهن لأنه حبسه حتى يرد له دينه، لكن الإشكال هو في الزيادة التي قد تحصل في هذا الرهن، وهذه مسألة مهمة لا بد أن نتكلم يعني حول هذه المسألة، وهي ماذا؟ إذا حصلت زيادة في هذا الرهن، والعلماء يقسمون الزيادة إلى قسمين، زيادة متصلة وزيادة منفصلة. الزيادة المتصلة نضرب لها مثالا، مثلا السمن، يعني أخذ ناقة وهذه الناقة هي رهن، فصار يطعمها فسمنت هذه الناقة وصارت طويلة. إذن الطول والسمن هي من الزيادات المتصلة. ما معنى متصلة؟ أي لا تنفك عن الأصل. فهل هذه الزيادة التي هي متصلة في الرهن وحادثة بعد أن لم تكن، حدثت بعد أن أخذ الرهن، سمنت وطالت، هل تتبع الأصل أم أنها لا تتبع الأصل؟ بالإجماع أجمعت الأمة وأجمع العلماء على أن هذه الزيادة التي هي متصلة أنها تتبع الأصل وتبقى مع الرهن. لماذا؟ لأنها لا تنفصل ولا تتميز كالسمن والطول، ولأن هذه الزيادة متصلة بالعين نفسها ليست عين زائدة. إذن عرفنا الصورة الأولى والقسم الأول، الزيادة المتصلة تبقى على أصلها أي مع الرهن. بقي الزيادة المنفصلة. وما هي الزيادة المنفصلة؟ أي التي تنفصل عن الرهن، يعني مثلا معه ناقة فولدت هذه الناقة، الولد معروف أنه منفصل، انفصل عن ماذا؟ عن الأصل التي هي الناقة. فهل لصاحب الرهن الذي وضع الناقة عند هذا المرتهن إذا علم بأن ناقته قد وضعت ولدا ذكرا أو أنثى، هل له أن يأتي إلى المرتهن ويقول له نحن اتفقنا على الرهن أن تكون الناقة هذا الولد زائد وليس هو الرهن، هل يجوز له أن يقول اعطيني الولد؟ هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ أما الزيادة الأولى المتصلة ليس له ذلك لأنها تبقى مع الأصل ولا تنفصل ولا تتميز. أما الزيادة التي هي منفصلة اختلف العلماء في ذلك. هم متفقون أولا على أن الدين الذي أخذه يتعلق بكل جزء من أجزاء المرهون، لا يجوز له أن يأتي ويقول اعطيني الرهن أو اعطيني نصفه أو بعضه أو شيئا منه، لا يجوز له ذلك إلا إذا أذن المرتهن، لأنه كما ذكرنا هو عقد لازم من أحد الطرفين، أما المرتهن إذا أذن فنعم قد يعني حل الإشكال، لكن إذا ما أذن ليس له حق أن يأخذ شيئا من الرهن حتى وإن أدى بعض المال. يعني مثلا وضع عنده رهنا ثم كان عليه دين 10,000، جاء له وقال هذه 5,000 اعطني بعض الرهن، ليس له حق أن يأخذ شيئا من الرهن، وللمرتهن أن يمتنع ويقول لا ما أعطيك حتى تسدد المبلغ كاملا. هذا بالاتفاق بالإجماع. فلو أدى كل المال وأراد أن يأخذ الرهن نقول له خذ رهنك، لكن الإشكال وهذا هو في الزيادة المنفصلة، لو أدى كل المال وأراد أن يأخذ الرهن، فهل هذه الزيادة المنفصلة التي حدثت وقد ذكرنا أنها كالولد هل له حق أن يأخذها أو أنها للمرتهن كالولد مثلا، كاللبن، كالصوف، لأن الصوف أيضا منفصل قد يستفيد منه. اختلف العلماء في هذه المسألة، ونحن سنختصر الخلاف فنقول باختصار، طائفة من أهل العلم ترى أن الزيادة المنفصلة تدخل تحت الأصل فتبقى مع الأصل، فلا يجوز للراهن أن يأتي ويأخذها أي في وقت الرهن، أما بعد سداد الدين كله فهو صاحبها لأنها تدخل تحت الرهن. وطائفة من أهل العلم ترى أنها لا تدخل الزيادة المنفصلة تحت الرهن. إذن قولان للعلماء، طائفة تدخل الزيادة المنفصلة بجميع أنواعها، تدخلها في الرهن وتكون كالأصل، تكون كالأصل. ما معنى تكون كالأصل؟ معروف كما ذكرنا سابقا أنه لو لم يأتي له بالدين، ما جاء بالمال، وهذا الرجل طالبه فما طل، يجوز له أن يرتفع إلى السلطان فيبيع السلطان هذا الرهن. فلو مثلا رهنه ناقة فولدت هذه الناقة، هل تباع أيضا؟ هل يباع الولد مع أمه وتباع معه في وفاء الدين؟ الجواب نعم، هذا القول الثاني، أنها تدخل الزيادة المنفصلة بأنواعها في الرهن وتكون كالأصل، بمعنى تباع معه في وفاء الدين. إذن هم قولان، ما هو الراجح في ذلك؟ الصحيح في هذه المسألة حتى لا نطيل، الصحيح في ذلك أن الزيادة المنفصلة لا تدخل في الرهن، لا تدخل في الرهن، وهذا هو مذهب الشافعية والظاهرية، وهذا الذي نرجحه. لماذا؟ لأن العاقدين لما اشترطا في العقد وحصلت الوثيقة بينهما إنما حصلت على هذه الوثيقة المعينة، أو حصلت على هذا الشيء المعين وهذا الرهن المعين كالناقة مثلا، أما ما زاد على ذلك ليست مذكورة في ماذا؟ في العقد. فلو وضعت هذا الولد لحق الراهن له أن يأخذ ذلك لأنها منفصلة بخلاف الزيادة المتصلة. وكما أن الأصل عندنا أن من له الغنم عليه الغرم، هكذا يقول العلماء، من له الغنم عليه الغرم، وهي كقاعدة الخراج بالضمان. يعني ما معنى ذلك؟ معنى أن الرهن لو هلك على من يكون؟ معروف أنه يكون على الراهن، لأن الراهن الخراج والضمان والغنم وكل ما كان يتعلق بهذا الرهن له هو، إلا فيما جاء الدليل، وقد ذكرنا في المركوب والمحلوب جاز له أن يركب وأن يشرب الحليب أو اللبن بقدر نفقته، وأما الأصل فأنه ليس له ذلك. هذه الزوائد إذن الأصل كذلك فيها أنها لا تدخل في الرهن لأنها ما كانت موجودة عند العقد، ما كانت موجودة عند العقد، هذا هو الصواب. إذن هذه أهم المسائل المتعلقة بالرهن، ولا شك أن باب الرهن باب طويل والكلام حوله كثير، لكن أشرنا إلى أهم هذه المسائل. وكذلك يعني سيأتي الكلام في الرهن إذا كان مماطلا هل يجوز له أن يبيع، ذكرنا الخلاف إجمالا، وسنذكر حديث معاذ، ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث أبي هريرة قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. الحوالة، هذا الحديث فيه الحوالة أو الكلام حول الحوالة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مطل الغني المقصود به المماطلة في أداء ما عليه من الحق. أصل المماطلة في لغة العرب قالوا من مطلت الحديد، يعني إذا مددت الحديد، هذا هو المقصود به. أتبع يعني أحيل من الحوالة، وأصل الحوالة هي من التحويل، حول الشيء من مكانه، أي نقله من مكان إلى آخر، ولهذا اشتقاقها من التحول بمعنى الانتقال. والحوالة ليست بيعا، هي في حقيقتها عقد إرفاق يراد به انتقال الحق من ذمة شخص إلى آخر. وأضرب لكم مثالا أو أصور لكم صورتها. رجل له حق على فلان من الناس، فيأتيه ويطالبه بحقه، يا فلان اعطني ديني. فيقول له هذا الرجل الذي هو المدين، ويقال له أيضا المحيل لأنه سيحيله، يقول له هذا المدين: أحلتك بالدين الذي علي على فلان، اذهب إليه وخذ منه. فيقبل هذا الرجل الذي هو المستدين ويقال له المحال لأنه هو الذي حول، فيقول: قبلت. فينتقل حقه من هذا فلان إلى فلان إيش؟ إلى فلان آخر. إذن هذا المقصود بالحوالة، فالمحيل هو الذي يحول الدين من ذمته إلى ذمة أخرى، والمحال هو الشخص الذي حول أو تحول، يعني تحول دينه من ذمة هذا إلى ذاك. والمحال عليه هو الشخص الذي ينتقل الحق إلى ذمته. فعندنا ثلاثة أشخاص: محيل ومحال والمحال عليه. إذن هذا المحال عليه وهو الشخص الثالث هو الذي انتقل الحق إلى ذمته، فتصبح ذمته مشغولة بالدين. ويشترط في هؤلاء الثلاثة العقل والبلوغ والرشد. هذا معنى الحوالة. فإذا حصل أن رجلا طلب منه صاحب الدين أن يعطيه حقه فحوله على مليء، ما معنى مليء؟ يعني على غني مقتدر، يقتدر على أن يدفع الدين ومقتدر على الوفاء، فعليه أن يتحول، لأنه قال فليتبع، فليتبع، وفي رواية فليحتل. إذن قد يقول قائل: وهل هذا المليء له شروط؟ نعم. ما معنى مليء؟ أن يكون مقتدرا، مليئا في ماله، عنده القدرة على السداد، لا يكون جاحدا للدين، لا يكون مماطلا، لأنه لو كان جاحدا أو مماطل، لو كان جاحدا أو مماطلا لما كان مليئا. وكذلك أن يكون حتى مليئا، قالوا في قوله وفي بدنه، لا يسوف في المواعيد، لا يسوف في سداد الدين، بل إنه لو طلب وطلبه للقضاء يجيب. إذن هذا هو المقصود، أن يكون مليئا في قوله، مليئا ببدنه، في ماله. وهذا الحديث فيه دليل على أن المعسر لا يطالب، لأن الذي يطالب هو المقتدر. أما رجل لا يستطيع أن يسدد لأنه ما عنده مال، معسر، هذا لا يطالب ولا يسعى في حبسه، بل لا يعد هذا الرجل ظالما لأنه ما عنده قدرة على السداد، بخلاف الغني هذا يطالب، وكذلك مماطلته تحل عرضه وتحل عقوبته، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري تعليقا علقه: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ما معنى لي؟ اللي هو المماطلة، والواجد هو الموسر، فمماطلة الموسر تحل عرضه، أي بمعنى يقول: هذا ظلمني، هذا مطلني، فيتكلم في عرضه. وتحل عقوبته بمعنى أن عليه ماذا؟ على ولي الأمر أن يعزره. لماذا؟ لأن ظالم أخذ المال وهو غني مقتدر، مقتدر على الوفاء، مع ذلك يماطل ولا يسدد حقوق الناس. واختلف العلماء في حقيقة هذا الأمر، يعني عندما قال عليه الصلاة والسلام فليتبع، هذا أمر، هل هذا الأمر للوجوب أم أن هذا الأمر للإرشاد والإذن، يعني ليس على ظاهره الذي هو الوجوب؟ أكثر أهل العلم يرون أن هذا الأمر إنما هو للإرشاد وليس للإيجاب. وطائفة من أهل العلم هم الحنابلة، أما الأكثر وهم الجمهور، الحنفية والمالكية والشافعية، يقولون لا يجب عليه، لو قال له اذهب إلى فلان خذ منه المال وهو مليء، ينظر هذا الرجل، إن أراد أن يذهب ذهب، وإن امتنع فله ذلك. يعني الأفضل أن يذهب كما قال عليه الصلاة والسلام، فليتبع فليحتل، هذا الأفضل والأكمل. أما أنه يجب عليه أن يتبع، قال الجمهور لا يجب عليه، بل هو بالخيار، ليس الأمر للإجاب، إنما هو للإرشاد، خلافا للحنابلة فقد تمسكوا بالأمر وهو قوله عليه الصلاة والسلام فليتبع، قالوا فيجب عليه ولا يشترط رضا هذا المحتال، لا يشترط، ويقال له المحال أيضا، وهو الشخص الذي حول وتحول دينه من ذمة إلى أخرى، لا يشترط رضاه، يقال له اذهب إلى فلان خذ دينك، فيجب عليه أن يذهب. هكذا أخذ الحنابلة بظاهر الحديث، واستدلوا أيضا بالروايتين، رواية فليتبع كما في الصحيحين وهي التي بين أيدينا، ورواية فليحتل كما عند أحمد في المسند. ولهذا جاء في كتاب المنح الشافيات التي هو شرح للمفردات، والمفردات النظم، النظم الأحمد لأحد المقادسة، يقول فيه على مليء من أحيل يتبع وإن أبى فقوله لا يسمع، يعني يجب عليه أن يذهب وأن يتبع، وأما إذا قال لا نقول له قولك لا يسمع، يجب عليك أن تذهب لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليحتل وليتبع. والذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور أقرب إلى الصواب، أن هذا الأمر ليس للوجوب، إنما هو للإرشاد، وهو يعني الأفضل والأكمل أن يذهب. أما أنه أمر لازم فمعروف أن الحق تعلق بفلان، فيقول له أنت صاحب الحق، أنا أريد حقي منك، لا أعرف فلانا، لكن الأفضل والأكمل كما ذكرنا وهو قول الجمهور أن يتبع. نعم. ثم كذلك من هذا الحديث كما ذكرنا أن الرجل المماطل أيضا في الرهن إذا ماطل ماذا نصنع، ماذا نصنع فيه؟ الجواب أن من كان مماطلا يرفع أمره إلى ولي الأمر، وقد ذكرنا مثالا بماذا، ذكرنا مثالا بصاحب الرهن الذي ماطل مع أنه جاءت المدة أو انتهت المدة، يجب عليه أن يسدد، يجب عليه السداد، فأبى وقال رهني عندك وأنا ما عندي اصبر علي، فصبر علي أيضا وهذا تفضلا منه، فأبى وماطل مع قدرته، قلنا الصحيح أنه يرفع إلى ولي الأمر. فإذا رفع إلى ولي الأمر ماذا يصنع ولي الأمر؟ هل يبيع هذا الرهن أم أنه يحبسه ويضربه حتى هو يبيع ويسدد؟ طائفة من أهل العلم كما ذكرنا قالوا لا يجب على الحاكم أن يبيع ماله الذي هو الرهن، بل عليه أن يجبره على السداد، يقول له ادفع سدد بالحبس والضرب لأنه مقتدر. وطائفة من أهل العلم قالوا بل يبيع ماله، يجب عليه على الحاكم أن يبيع ماله، وهو مذهب المالكية والحنابلة خلافا للحنفية والشافعية، ومع أن شيخ الإسلام انتصر لهم، انتصر للحنفية والشافعية في هذه المسألة. والصحيح في ذلك هو مذهب المالكية والحنابلة أن ولي الأمر يبيع ماله ويعطي كل ذي حق حقه، إلا إذا رأى المصلحة في ذلك، لأن المصلحة تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، وقد يكون إيجاب بيع هذا المال قد يشق على الحاكم فيترك البيع وإنما يلزم هذا الرجل بالضرب والسجن وهكذا. فحقيقة الأمر يدور مع ولي الأمر، إن رأى المصلحة في بيعه باعه، وإن رأى المصلحة في ضربه وحبسه فعل ذلك. وسيأتي معنا حديث التفليس وهي المسألة الثالثة في هذا الباب، باب الرهن وغيره. جاء في الحديث الثالث قال وعن أبي هريرة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الغني المقدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. التفليس باختصار هو النسبة إلى الفلس، الإفلاس الذي هو يعني أن يكون الرجل لا يملك شيئا، هذا في اللغة، لأن الفلس كما هو معروف الشيء اليسير من العملة، الشيء اليسير من العملة يقال له فلس، وعندنا الآن معروف بالهللة التي لا قيمة لها. فالمفلس في حقيقة أمره هو ليس الذي ليس عنده نقود، ما عنده متاع، ما عنده شيء، فقير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أصحابه أتدرون من المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، كما في صحيح مسلم. والمفلس عند الفقهاء كما أنه هذا هو الذي لا مال له ولا متاع، كذلك يقول الفقهاء المفلس هو من يكون عليه الديون أو أن يكون عليه من الديون أكثر مما معه من المال. يعني عنده مال في الحقيقة، له مال، لكن ديونه أكثر من ماله، فهذا يقال له مفلس. كثرت ديونه مع وجود المال معه يقال له مفلس. فلما سأل أصحابه أتدرون من المفلس، قالوا من لا درهم له ولا متاع، فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، إلى آخر الحديث، حتى قال عليه الصلاة والسلام أنه في الأخير ثم طرح في النار. هذا المقصود به فلس الآخرة، أو المفلس الحقيقي الذي هو أشد وأعظم، لأن فلس الآخرة أشد من فلس الدنيا. فمفلس الدنيا بالنسبة إلى مفلس الآخرة كالغني، لأن ذاك مصيره ماذا؟ مصيره النار والعياذ بالله، تؤخذ حسناته ثم يطرح في النار. وهذا معروف في أحاديث النبي عليه السلام أو في صور كثيرة، كما قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب، مع أن الشديد بالسرعة هو شديد، لكن الحقيقي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، مع أن كثرة العرض هو غنى، لكن هذا الغنى الحقيقي. إذن المفلس معه مال، لكن هذا المال صار مستحقا لناس أو لأناس ماذا تعلق بحقوق الناس. مثل هذا الرجل عنده حسنات، الذي يأتي يوم القيامة عنده حسنات، صلاة وصيام وزكاة، لكنها كلها أخذها الناس متعلقة، فقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. كذلك هذا المفلس عنده مال لكنه متعلق بماذا؟ بحقوق الناس. هذا الرجل في الشرع ماذا يصنع به؟ يحجر عليه، يؤخذ ماله، لا يتصرف في المال. فمثلا لو كان دينه 100 ألف دينار للناس، وهو لا يملك إلا 20 ألفا، هذا مفلس. ولهذا جاء عند عبد الرزاق في المصنف وعند الحاكم في مستدركه أن معاذ رضي الله عنه حصل له هذا، وكان يدان يعني يستدين من الناس حتى أغرق ماله كله في الديون، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء غرماؤه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام متاعه وباعه، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا لكم، حتى بقي معاذ بغير شيء. هذا الحديث عند عبد الرزاق في المصنف وعند الحاكم وعند البيهقي، وصححه الذهبي، بل قال على شرط البخاري ومسلم، وصححه الألباني في الإرواء، وإن كان بعض أهل العلم من المتقدمين يرون أنه لا يصح، وأن الصواب فيه الإرسال كأبي داود، فقد ساقه في كتابه المراسيل وقال إنه مرسل. على كل حال، هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب. إذن ماذا نصنع للمفلس؟ أولا يمنع من التصرف بماله، ثانيا نقول له إنه قد تعلق بمالك حقوق الغرماء، أي بعين مالك تعلق حقوق الناس، فيمنع من التصرف بماله. ثالثا أن الحاكم له أن يتصرف في ممتلكاته ويأخذها ويبيعها حتى يعطي كل ذي حق حقه، أي يوفي الغرماء حقوقهم. رابعا أن هناك صورة مستثناة من الحديث أو بهذا الحديث، ما هو؟ أن من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. يعني جاء رجل فلما أخذ مال هذا المفلس وجد الذهب الذي اشتراه منه بعينه، تلك الإسويرة مثلا هي بعينها التي اشتراها، فقال هذا مالي بعينه ما زال موجودا، قالوا فهو أحق به. للفظ الحديث من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان كما جاء في الرواية، ولفظ الرجل ولفظ الإنسان إنما خرج مخرج الغالب، وإلا حتى لو كانت امرأة إنما خرج مخرج الغالب، فلو وجد ماله عند امرأة قد أفلست فهو أحق به من غيره. إذن هذا هو أربع أمور تتعلق بهذا المفلس. أولا يمنع من التصرف بماله، وهذا هو الحجر، يحجر عليه أن حقوق الغرماء قد تعلق بماله. ثالثا أن للحاكم أن يتصرف بممتلكاته. رابعا أن من وجد عين ماله، انظروا عين ماله، لأنه سيأتي الشروط أنه قد لا يجد عين ماله، ولهذا هذا الرابع أو الأمر الحكم الرابع تعلقت به شروط. قالوا من الشروط التي تجب أن تتوفر حتى يأخذ عين ماله أن يبقى المال كما هو، أي بقاء العين كلها في ملك المفلس ما تصرف فيها، فإن وجد بعضها أو تصرف فيها ليس له حق أن يأخذها، ويكون كالغرماء أو أسوة الغرماء، يعني يقتسمون بالمحاصة، يتحاصون، كل شخص يأخذ نسبة. فمثلا لو كانت الديون عليه كانت مثلا 100,000، 100,000 دينار، وليس له من ماله ما وجدوا إلا 20,000، وجاء أربعة من الغرماء كلهم يريد ماله، الأول يريد 25,000 وكذلك الثاني 25 والثالث والرابع، وما عند الرجل إلا ماذا؟ 20,000، ما يملك إلا 20,000، فهم أربعة وكل شخص له الربع، فإذا كم سيأخذون من 20؟ سيأخذون من 20، كل شخص سيأخذ ربعها، فهذا يأخذ 5,000 وهذا 5,000 وذاك كذلك والرابع 5,000، لأنهم سيتحاصون في هذا بحسب حقوقهم. كذلك ذكر العلماء أن تكون هذه العين، يعني ما زال المفلس حيا لم يمت، وهذا الشرط جاء في حديث، لكن أرى أن الوقت قد داهمنا، فلعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن هذه الشروط بالتفصيل، ونتكلم أو ننهي باب التفليس، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سنتكلم عن باقي الأحاديث، لأن المؤلف ذكر في هذا الباب قرابة 13 حديثا، فأخذنا اليوم 3 أحاديث، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله، أو لعلنا نقف في الأسبوع القادم ولأننا على سفر، فإذا يسر الله عز وجل بعد ذلك نأخذ باقي هذه الأحاديث. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.